التلميذي. وفي رواية عند أحمد إلا المعلم. قالوا إذن هذا نص، نص صريح في أنه يستثنى كلب الصيد من النهي عن ثمن الكلب. لكن ذكر النووي وغيره أن هذا الحديث ضعيف باتفاق المحدثين، ضعيف باتفاق المحدثين. نعم حسنه الشيخ الألباني، حسن الشيخ الألباني الحديث، لكن الذي يظهر والله أعلم أن الحديث ضعيف. وحصل فيه قلب على الراوي، حصل عنده قلب في مسألة، من مسألة القنية إلى مسألة البيع. فعندما درسنا الإسناد ونظرنا فيه يظهر والله أعلم أن الحديث ضعيف. وأنا أقول يعني كفائدة علمية، إذا صحح الشيخ ناصر رحمه الله الحديث فالغالب أن الحديث صحيح، وإذا ضعف الشيخ ناصر الحديث فالغالب أن الحديث ضعيف. أقول الغالب لأن في بعض الأحاديث وجدنا خلافها طبعا. وإذا حسن الحديث فقط، فالشيخ ناصر رحمه الله له طريقة في التحسين لا يوافق عليها كثير من العلماء. طبعا في التحسين المتفق عليه هذه ما فيه إشكال، لكن هناك يعني طريقة عند الشيخ ناصر رحمه الله في التحسين لا يوافق عليها كثير من العلماء. ولذلك في كثير من الأحيان ولا أقول دائما يرجع الشيخ ناصر رحمه الله عن التحسين، وهذه فائدة علمية لا تعني مثلا أن ما يحكم عليه الشيخ ناصر بأنه حسن أنه يعني ضعيف دائما، لكن إذا وجدت التصحيح فهذا الغالب أنه صحيح، وإذا وجدت التضعيف فالغالب أنه ضعيف. لكن إذا وجدت التحسين فقف وادرس زيادة وراجع كلام أهل العلم. والحكم على الأحاديث اجتهادي مثل أحكام الفقهاء، يعني ليس هناك عالم يكون قوله في الحكم على الحديث حجة على غيره طبعا إلا ما اتفق عليه، بل كل يصح قوله أو يرد، أعني في الحكم على الأحاديث غير ما اتفق العلماء على صحته. وهذا يجب أن يدرب طلاب العلم أنفسهم عليه. يعني مرة كنت أشرح فذكرت هذه المسألة بعينه وقلت هذه الأحاديث يعني ظهر لي والله أعلم أنها ضعيفة، وأكثر المتقدمين يحكمون عليها بالضعف، بل حكى النووي أنها ضعيفة باتفاق علماء الحديث. فبعض وطبعا ذكرت أن الشيخ ناصر رحمه الله حسنهما وأن تحسين الشيخ لم يكن في محله في هذا الباب وكذا. بعد الدرس جاءني أحد الأخوة قال للشيخ كيف تضعف الحديث والشيخ ناصر حسنه؟ يعني يا إخوة أحيانا يدخل لنا التعصب الذي يحاربه المشايخ من حيث ما نشعر. بعض الناس الآن يأتيك ويقول القول قول فلان، هذا المسألة القول فيها قول فلان، لماذا؟ قال هو مسدد، يعني غيره من أهل العلم يعني مضلل الله المستعان. العبرة إذا اختلف أهل العلم بالتحقيق، فإن كنت من أهل التحقيق ولا اتبع أهل التحقيق. ما نأتي ونلزم الناس بقول أحد واحد من العلماء فيما اختلف به العلماء، هذا التعصب الذي يحاربه السلفيون محاربة تامة. تعصب حرام، تعصب للرجال، ونصر القول لأن فلانا قال به هذا لا يجوز. نعم لو قال عالم في مسألة قولا ولم نعرف له مخالفا، ما أحد خالف من أهل العلم، نعم هنا إذا لم نتبع عالما نتبع جاهلا. لكن إذا اختلف العلماء ما يجوز أن تأتي تقول لا هذه المسائل القول فلان وفلان وفلان. لماذا؟ قال هؤلاء مسددون، ما يصلح هذا، وليس في صحة المنع، ولا يقره أهل العلم ولا يقره المشايخ ولا يرضى به أحد زكاه علمه. ولكن العبرة هي بالحق، وحيثما وجدنا الحق اتبعناه، حيثما دل الدليل والحجة والبرهان على الحق اتبعناه. لا يجوز لمسلم أن يترك الحق حيث استبان لأن فلانا قد خالفه. وهذا أمر من الأهمية به يعني مثلا كلام عن الرواية تشرح متعلقة بالكلب. نعم نعم نعم. فالشاهد يعني أحد الإخوة كما قلت لكم جاءني قال كيف تضعف الحديث والشيخ ناصر قد حسنه. قلت الشيخ ناصر بنفسه يحسن حديثا أو يصحح حديثا ثم يرجع عنه، وهذا ليس تناقضا وإنما هي ذكاء العلماء، قلوبهم نقية ذكية. لا يأتي الواحد منهم يقول أنا قلت خلاص، كيف الناس يقولون أتراجع ويقولون تراجع، وممكن يأتي ناس يقولون تناقضات فلان. لا، قلوبهم ذكية مع الحق، تلين مع الحق. قد يقول واحدهم اليوم قولا وبعد شهر أو شهرين أو ثلاثة أو أكثر يرجع عن هذا القول، وهذا مدح ومدح لأهل العلم وليس سبة. ولكن بعض طلاب العلم مثلا قد يقول في أخيه قولا، نقولها بصراحة، قد يقول في أخيه قولا أخطأ فيه ويتبين له بعد فترة أنه أخطأ، لكن ما يرجع إلى الخطأ، ما يرجع عن الخطأ، يحاول أن يوجد دليلا للخطأ فيعالج الخطأ بخطأ. ما أطيبها لو قال والله أنا كنت أقول بفلان كذا غيرة على دين الله وقد تبين لي أني أخطأت فأستغفر الله. يرسل رسالة لأخي طيبة، يا أخي أنا والله كنت قلت كذا والله غيرة لدين الله وتبين لي أني أخطأت فأستغفر الله، ثم يا أخي أسألك أن تعفو عني. ماذا يمنع؟ والله هذا من يعني من خيرة الناس. لكن يأتي الإنسان ويصر على الخطأ ويصر على الخطأ ويصر على الخطأ لأنه قال بالأمس، وحتى لا يقال عنه أنه متعجل، وحتى لا يقال أنه كذا. لا، ما تزكو النفوس بهذا، ولا يصلح، ولا يصلح الحال. كما أن كما يعني ما هو معلوم يا أخوة، يعني بعض الناس مثلا يأتي لبعض المشايخ فيقول هذا الشيخ الآن يجرح فلان وقد كان يزكيه قبل سنة. هذا ما هو بعيب، إذا جرحه بجارح ليس بعيب، فإن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. قد يكون الإنسان اليوم على حال حسنة وبعد سنة يتغير حاله. والإنصاف في مثل هذه الأمور عزيز يا إخوة. والله الحق ما يكون بعلو الصوت، والحق لا يكون بالبيئة. أنا لي أصحاب يقولون هكذا، يعني أنا والله ستسأل يوم القيامة وحدك وسيحاسبك الله وحدك. فإذا كنت تسير على طريق صحيح للحق فأنت على سلامة حتى لو أخطأت، لكن إذا كنت تسير على طريق غير صحيح فوالله لا ينفع. يعني بكل صدق يا أخوة، بعض الناس قد يعتقد مثلا أن سليمان الرحيلي يعني غير مجروح، أنه غير مجروح، ولكنهم مع ثلاثة أو أربعة يتكلمون عن سليمان الرحيلي ويجرحونه، فهو بدل ما يعني يخالفهم يمشي معهم، يعني يمشي معهم في الكلام. فقال الله المستعان هؤلاء كذا هؤلاء، وهو في قلبه يعتقد عدم صحة هذا. أين سيذهب من الله إذا لقي الله عز وجل؟ ماذا سيقول؟ يقول من أجل فلان وفلان، والله ما يعذر. فلا بد يا إخوة من يعني أن ننبذ التعصب وننبذ يعني ترك الحق الذي نعلمه من أجل شيء من الدنيا، لأن وجدنا في الدنيا لنعبد الله سبحانه وتعالى. طيب نعود.